زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للثقلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المجالس في أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشريفة العطرة، وتكلمنا عن ذكرياته عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذه الذكريات كانت عن طفولته كما حصل في بادية بني سعد، وما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن نشأته وذكريات الطفولة في ذلك، وما حصل له من حادثة شق الصدر، وكيف أن الملكان شق صدره ثم لأماه وخاطه الملك. كان أثر الخياطة في صدره الشريف موجودا حتى رآه أنس رضي الله عنه، وغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم بعدما استخرج منه تلك العلقة التي هي حظ الشيطان منه، فصار صدره عليه الصلاة والسلام لا نصيب فيه للشيطان. تحدثنا عن ذكرياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يقص على أصحابه بعض ما كان في الجاهلية، وكيف حدث بعض أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كقصته مع زيد بن عمرو بن نفيل، وكيف التقى محمد عليه الصلاة والسلام بموحد من الموحدين الذي كان على ملة إبراهيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بما يلاقيه من المشركين من صنوف الأذى، فعن أوس بن حذيفة الثقفي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وهم قوم من ثقيف، لأن ثقيف فرقتان: بنو مالك والأحلاف. وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. إذن هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم بعد العشاء ومن طول القيام، يغير من اعتماده من رجل إلى رجل. قال: وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وحسنه ابن كثير رحمه الله. يعني مرة تكون لنا الغلبة ومرة تكون لهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ إذن كان بعض أصحابه يسألونه عن مواقف قديمة مرت عليه، يسألونه عن مسيرة حياته، فيقولون: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ كما سألت عائشة رضي الله عنها، قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم النصر والإعانة على إقامة الدين، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني حيران لا أدري أين أتوجه، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني لم أفطن لنفسي وأتنبه إلا وأنا في ذلك المكان الذي هو قرن الثعالب، وهو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن في اللغة كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير يسمى قرنا. وقيل إن الثعالب كانت تكثر في ذلك الموضع، فسمي قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي. إذن هناك ملك مخصص الجبال، كما أن هنالك ملك موكل بالقطر، كما أن هنالك ملك موكل بأرواح الناس وقبضها، كما أن هنالك ملائكة موكلة بسوق السحب والبرق والرعد، وكذلك ما يكون من كتابة أعمال العباد، وأيضا من عمارة السماوات ودخول الأرض ودخول البيت المعمور. فهذه وظائف للملائكة. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله. والمراد بالإطباق أن يلتقيا على مكة بحيث يصيرا طبقا واحدا فيهلك كل من فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. فحدث زوجته عليه الصلاة والسلام بما حصل من جفوة الناس وإعراضهم عنه في أول الدعوة، وكيف كان مغموما بسبب ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يتذكر ما لحق به من الخوف والجوع والأذى، كما حدث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء يسير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه بلال، يعني خرج فرارا بدينه، ما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ويؤخذ منه ثباته عليه الصلاة والسلام على الشدائد وصبره في البأساء والضراء، وهو سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، ففيما أصابه أسوة لكل داعية، وفيما تعرض له تثبيت وتسلية. وقف على قليب بدر وقد هاجت ذكريات الأذى والعذاب، وقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا، رواه مسلم. فهؤلاء الذين آذوه وكذبوه هكذا كانت نهايتهم، كانت جيفا، كانوا جيفا منتنة في قليب بدر. ومن ذكريات عليه الصلاة والسلام تذكره لما حصل في حصار الشعب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة، وكان هذا في حجة الوداع بعد الفراغ من الحج، قال منزلنا إن شاء الله، منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب. وذلك أن قريشا وكنانة من قبل تحالفت على بني هاشم في العهد المكي، تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. والمحصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة أسماء لشيء واحد، وهو مكان متسع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى. وأصل الخيف كل من حدر عن الجبل وارتفع عن مسيل الماء. معنى تقاسموا على الكفر يعني تحالفوا عليه وتعاهدوا على أن يحاصروا بني هاشم وبني المطلب في هذا الشعب وكتبوا صحيفتهم المشهورة فيها أنواع من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيه ذكر لله مما في الصحيفة. من الذي علم الأرض أن تأكل هذا ولا تأكل هذا؟ سبحانه هو الذي يأمر جنوده بما شاء. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن الأرض أكلت الصحيفة إلا ما كان من باسمك اللهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: ترى الورقة الصحيفة التي علقتموها أكلت، ما فيها إلا ما بقي من ذكر الله. فوجدوه، يعني ذهبوا وتأكدوا من ذلك، فإذا هو كما أخبر، والقصة مشهورة. قال بعض العلماء: وكان نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب، يعني هو الآن الحادثة مر عليها سنوات طويلة، وذهب إلى المدينة ومكث في المدينة المدة الطويلة، ولما جاء للحج نزل في المحصب. المحصب هذا المكان الذي صارت فيه المؤامرة لما تعاهدت قريش وكنانة على الكفر والحصار، فنزل في المكان الذي تحالفوا فيه. ولا شك أن نزوله في هذا المكان شكر لله وتذكر لحال الشدة التي كانت، وإظهار للدين. في المكان الذي صارت فيه المؤامرة على المسلمين نزل بالمسلمين الذين معه، وكانوا قرابة 124,000 مسلم. قال بعض العلماء: كان نزول عليه الصلاة والسلام شكرا لله على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله. وهكذا حصل لما أعز الله دينه وأظهر نبيه وفتح مكة، وجاء فنزل بالأبطح يوم النحر في المحصب، وكان الصحابة يفعلونه من بعد أبو بكر وعمر وابن عمر والخلفاء، وكان عائشة بن عباس لا ينزلان بالمحصب ويقولان هو منزل يعني اتفاقي وليس مقصودا، وصحابة آخرون كانوا ينزلون ويقولون هذا مستحب يعني من النسك. ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحباب النزول بالمحصب للحاج، إذا استطاع أن ينزل بالمحصب ينزل. طبعا الآن في عماير وفنادق في المحصب، الآن صارت البطحة صارت أمرا آخر، لكن من استطاع أن ينزل فيها فلينزل في ذلك الفراغ من النسك. ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى نزل في المحصب؟ يوم النفر، لما نفر نزل في المحصب، نزل في المحصب. والآن صار المحصب جزءا من مكة، وبناء على ذلك ربما تترتب أحكام، يعني من أول كان إذا خرج من مكة خلاص ينزل بالمحصب، محصب مكان خارج مكة يعني خلاص، فإذا طاف الوداع وانتهى. الآن صار المحصب جزءا من مكة. ومن الذكريات التي تذكرها عليه الصلاة والسلام ما حصل لعقبة بن أبي معيط معه، وهو الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بأمعاء الجزور وسل الجزور وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أصحابه الذين كانوا معه، فكان هلاكه في ذلك اليوم العظيم. لما أسر يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت بقتله، فقال: يا معشر قريش، أعلام أقتل من بين من ها هنا؟ يعني في هناك أسرى ولهم فدية، أنا أقتل لماذا؟ فقالوا له: على عداوتك لله ورسوله. وعن الشعب قال، وهذا مرسل، قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم. أتدرون ما صنع بي هذا أو صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها الحديث. وروى عبد الرزاق عن مقسم مولى بن عباس لما كان يوم بدر أسر عقبة بن أبي معيط في الأسارة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فقال: يا محمد من بين هؤلاء أقتل؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال بكفرك وفجورك وعتوك على الله ورسوله، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله، وكان تذكر ما حصل منه من العداوة لله ورسوله، وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر في المقابل المعروف الذي صنعه بعض قريش وهم قلة، صنعوا معه أمورا من المعروف. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. يعني لو كان حيا وطلب مني إطلاق سراح هؤلاء الأسرى من قريش، مع أنه منهم، مع أنه أصلا كان من كفار قريش، ولكن كان عنده لين وكان عنده نوع من الدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أطلقتهم من أجله. رواه البخاري. فما هو الشيء الذي فعله المطعم بن عدي لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستعدا أن يطلق أسارى بدر جميعا من أجله؟ الجواب: لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الطائف بعدما صدوه، أقام بنخلة موضع بين مكة والطائف أياما، وأراد الرجوع إلى مكة. هو الآن قد أخيف في مكة، مهدد بالقتل في مكة، وأهل الطائف ردوه، لا هو الآن في مكة ولا في الطائف، فهو الآن في وضع حرج. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ فأراد أن يرجع إلى مكة، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر النبي. ثم انتهى إلى حراء وبعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال الأخنس: أنا حليف والحليف لا يجير، رفض. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب، ما أستطيع أن أفعل لك شيئا. خاطب ناس من الكبار يدخل في جوار مكة في حماية حتى لا يقتل، لا فائدة. فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك وقال: نعم، قل له فليأتي. فرجع إليه فأخبره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة في حماية المطعم بن عدي. فلما أصبح خرج المطعم بن عدي وقد لبس سلاحه هو وبنوه 6 أو 7، كلهم لبسوا السلاح مع أنهم كانوا مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طف. أخذوه إلى الكعبة وقال له: طف، يعني أنت الآن في حمايتنا. واحتبوا بحمائل سيوفهم بالمطاف. فأقبل أبو سفيان وكان مشركا إلى المطعم بن عدي فقال: أمجير أم تابع؟ قال: بل مجير. قال: إذن لا تخفر، قد أجرنا من أجرت. يعرفون قدر المطعم بن عدي فيهم، فلم يستطيعوا أن يخفروا ذمة المطعم بن عدي وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذه السابقة التي سبقت للمطعم، ولأنه أدخل النبي عليه الصلاة والسلام في حمايته، قال عليه الصلاة والسلام متذكرا الموقف ذاك في بدر بعدما أسر من أسر من قريش: لو كان المطعم ابن عدي الذي أجارني بمكة حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وقد رثاه حسان بن ثابت، يعني رثاه لما مات المطعم، فقال: أعيني ألبكي سيد الناس واسفحي بدمع، فإن أنزفته فاسكبي الدم، فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى ملب وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما. وقيل إن اليد التي كانت له أنه أعظم من سعى في نقد الصحيفة التي كانت كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين. الله عز وجل يسخر حتى من الكفار من يشاء لحماية رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة المسلمين. وكان عليه الصلاة والسلام يتذكر المعروف الذي فعل له ومن أيده وناصره ويثني عليه، كما قال مرة: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا التذكر لأي شيء؟ لمعروف الصديق، والصديق لا يريد جزاء ولا شكورا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يثني على صاحب المعروف. مال الصديق كان له أثر خاص، مال الصديق في أول الدعوة في وقت الحاجة كان له أثر عظيم في نصرة الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أوكل صدق، وواساني بنفسي وماله. رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يتذكر أيضا معروف الأنصار كما حصل في خطبته معهم، وتذكر أيضا وفاء أبي العاص بن الربيع وصدقه معه، وهذا الرجل كان مشركا وكان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، ثم قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. رواه البخاري. وعند أحمد ذكر أبا العاص بن الربيع فأكثر عليه الثناء. وكان أبو العاص قد أسر ببدر مع المشركين، ففدته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه فوفى له بذلك. فهذا معنى قول: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. وكانت الواقعة بعد فتح مكة كما قال الحافظ. فتذكر عليه الصلاة والسلام وفاء أبي العاص، وكان ذلك سنة 2 من الهجرة، وهو يومئذ على دين قومه، فذكر منقبته وموقفه بعد 6 سنين من حصولها، مع أن الفضل للنبي عليه الصلاة والسلام ولابنته زينب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد زوج زينب بن أبي العاص قديما قديم قديما زوجه. وطبعا لا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان له بنات، وكان في البعثة عمره 40، وتزوج عمره كم؟ 25. ومتى نزل تحريم تزويج المشركين من مسلمات؟ متأخر في المدينة. أي نعم. فإذا زواج أبي العاص بن زينب قديم، قبل في مكة، مبكر جدا. لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع زينب أن تأتي معه، وخرج زوجها العاص زوج زينب مع المشركين في بدر، وبعض من خرج إحراجا، خرج متابعة، ليسوا يعني جميعا خرجوا بنفس الدرجة من العداوة واللؤم، كالعباس مثلا خرج لابد من ساداتهم فأخرجوه، لابد يخرج. فطبعا لا شك أنه لا يجوز خروجه أصلا، ليس معذورا في خروجه، ولكن الشاهد أن خروج من بعض من خرج في بدر ليسوا مثل أمية بن خلف وأبي جهل في العداوة والشدة. المهم، العاص هذا أبو العاص زوج زينب أسر في بدر، وطبعا ما كان نزل تفريق المسلمات عن المشركين، ما كان نزل الحكم هذا بعد. وكان أبو العاص هذا أخلاقه حسنة جدا، ويعامل زينب معاملة لطيفة جدا، وزينب تأثرت من أسر زوجها وصارت الآن بمكة، لا زوج ولا أب، ولا صارت محبوسة بمكة. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام، طلب المسلمون من أسارة بدر الفدية، أرسلت زينب قلادة تفدي بها زوجها. القلادة هذه كانت خديجة قد قدمتها لها في يوم زفافها، لما أدخلتها على أبي العاص أهدتها القلادة من حلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت القلادة من مكة عرفها، هذه القلادة التي أعطتها زوجة خديجة لبنته زينب في يوم الزفاف، فتأثر جدا، يعني إن بنته أرسلت ما معها، يمكن هذا كل ما تملكه، فداء لزوجها. وحيث أن الفدية ملك لبيت المال، وبيت المال ملك للمسلمين جميعا، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتنازلوا عن الفدية هذه، وإنما قال لو شئتم، يعني أطلقتم لها أسيرها بدون أن تأخذوا هذه القلادة، لو شئتم يعني أنتم مخيرون، لكن لو أردتم أن تفعلوا ذلك افعلوا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رق جدا لذلك الموقف، وبنته الآن في مكة، وهذا زوجها الآن أسير، وهذه القلادة ذكريات خديجة في زفاف زينب، ذكريات خديجة في زفاف زينب، فرق لها وعرض على المسلمين ذلك. طبعا المسلمون بطيب نفس ومسامحة وافقوا عليه، فأطلقوا أبا العاص وأعادوا القلادة. النبي عليه الصلاة والسلام مقابل إطلاق أبي العاص شرط عليه أن يرسل له ابنته زينب، يعني نطلقك الآن مجانا وترسل لي ابنتي زينب، طبعا مع أنها زوجته ومتعلق بها. وعد الرجل هذا وكان مشركا، وعد، ولما ذهب إلى مكة فعلا أرسل زينب إلى المدينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة حال امرأة من الأنصار في مناسبة عن حميد بن هلال، قال كان رجل من الطفاوة وهم حي من قيس عيلان طريقه علينا، فأتى على الحي على القبيلة في طريق السفر فحدثهم قال قدمت المدينة في عير لنا، فبعنا بياعتنا، السلع التي معنا نتاجر أخذناها وبعناها، ثم قلت لأنطلقن إلى هذا الرجل فلآتين من بعدي بخبره، يعني سأتحقق من خبري وأخبر قومي، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يريني بيتا، قال إن امرأة كانت فيه في هذا البيت. شوف يعني يريه آية وشيء من الأعاجيب، فإن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ترى هذا البيت كان فيه امرأة خرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا لها وصيصيتها كانت تنسج بها، وهذه صنارة الغزل والنسج، صيصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي قصة المرأة، ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت يا ربي، هذا الآن يعني بعد الغزو رجعت المرأة فقدت عنزا وصنارة الغزل، فرفعت المرأة يديها قالت يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، من يغزو في سبيلك تحفظ من ورائه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت المرأة هذه في الصباح عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، ثم قال عليه الصلاة والسلام للرجل وهاتيك فأتها فاسألها إن شئت. شوف هذا بيت المرأة وهذه قصة المرأة، وإذا أردت أن تتأكد اذهب واسأل المرأة. قلت بل أصدقك، رواه أحمد وصححه الألباني، قال هيثم رجال ورجال الصحيح. من الذكريات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر عمه حمزة، ولما جاء قاتل حمزة ما استطاع أن يتحمل بقاءه معه، فيقول جعفر بن عمرو بن أمية الضمري خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار. هذه قصة متأخرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما فتح المسلمون الشام، وكان وحشي قاتل حمزة طبعا أسلم وذهب إلى الشام واستقر بحمص، فدخل عليه رجلان جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعبيد الله بن عدي بن الخيار. قال عبيد الله لجعفر: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قال: ترى وحشي في حمص ونحن الآن في حمص، ايش رأيك نذهب إليه ونسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت، يعني أسود سمين، فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. عبيد الله بن عدي بن الخيار جاء متلثما قد غطى وجه ما يظهر إلا عيناه، وعبيد الله معتجر يعني لف عمامته على رأسه معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقط، ما يظهر من عبيد الله بن عدي بن الخيار إلا عينيه ورجليه، لا يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله هذا المتلثم الآن المتغطي المتخفي: يا وحشي أتعرفني؟ فنظر إليه وحشي ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم وأتذكر أن عدي بن الخيار، شوف الآن هذا ما قال اسمه ولا شيء، متغطي وجاي ما قال لا اسمه ولا شكله، ما يظهر من إلا هذا، فيسأل وحشي يقول: تعرفني؟ قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار، وعدي هذا أبو عبد الله المتلثم المتغطي، إلا أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، هذا كلام قديم، فكنت أسترضع له، يعني أعطوني الغلام أدور له على مرضع، رضيع، الغلام رضيع، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. طبعا هذا من أعجب الفراسة والقيافة، القيافة هذا فن لا يعرفه إلا أحد الناس، اشتهر به مجزز المدلجي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان وفي بني مرة منه أكثر من غيرهم اليوم، وهو معرفة الشبه لدرجة أنه يمكن أن يقول هذا ابن من، هل هذا ابن هذا، مع أنه لا يعرفه من قبل، وإذا رأى الأثر على الأرض يمكن أن يقول هذا أثر امرأة أو رجل، وإذا كانت امرأة حامل أو ليست بحامل، هذا يعني من باب الفراسة والعلوم الخفية النفسية التي لا يدركها إلا من أعطاه الله تلك الموهبة، موهبة. وحشي كان عنده فراسة عظيمة، الحين هو ما يتذكر إلا أنه في عدي بن الخيار تزوج امرأة فلانة وأنهما أنجب ولدا، وهو أعطي الولد يمسكه لأمه ليبحث له عن مرضعة، ونظر في رجليه وحفظ رجليه من ذلك الوقت، وجاء المتلطم هذا الآن أمامه ليس بمكة في حمص، بعد كم سنة من الحادثة، عشرات السنين، فيقول: أنت هو هذا، كأن رجليه للولد، رجلي الطفل، أنت رجليه. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير المطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، لأن وحشي كان عبدا. فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، قال: خرجت مع الناس يعني المشركين إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ هذا سباع ورجل من المشركين، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب، ما دام صار التحدي لا يمكن أن يسكت المسلمون، خرج سباع من المشركين فخرج أمامه حمزة مقابلا له، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، أنهاه، قضى عليه حمزة، قضى على سباع، صار زي أمس زي البارح، يعني نسيا منسيا. قال: وحشي وكمنت، يعني اختبأت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي، فأضعها في ثنته ما بين السرة والعانة حتى خرجت من بين وركيه، فكان ذلك العهد به، هذا آخر عهدي بحمزة. فلما رجع الناس يعني المشركون رجعت معهم، فأقمت بمكة على الشرك حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل، يعني لا يؤذي ويفزع الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، يعني أقتل رأس المرتدين مقابل ما قتلت من رأس عظيم من رؤوس المسلمين. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، يعني مسيلمة، فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفي. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. رواه البخاري. زاد الطيالسي: فكنت أتقي أن يراني، يعني أتحاشى أن النبي عليه الصلاة والسلام يراني، وفي رواية: فما رآني حتى مات. وعند الطبراني قال: يا وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله. قوله: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لأن رؤية قاتل حمزة تؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه، كان له عمان مسلمان وعمان كافران، وأبو طالب خير من أبي لهب، وحمزة خير من العباس لأنه سبق حمزة من السابقين، وأبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الله ورسوله والمحاماة والنصرة. ولذلك ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى قاتل حمزة، يعني كان نظره إليه سيسبب له تذكر، كل ما رأى سيتذكر تلك الحادثة الأليمة. ولذلك لما قال له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، والطبيعة البشرية تجاه من قتل واحدا من الأحبة والأقارب، فكيف إذا كان من صناديد الإسلام ومن أسد من أسود الله ودينه؟ فهذا يجدد الأحزان ولا شك. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة أن يتحاشى، أن يغيب وجهه عنه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا مما يتذكر زوجته خديجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. فهذه من الذكريات ومن الوفاء الكريم للزوجة الكريمة، وكان يذكر مآثرها ومحاسنها. وفي رواية استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة لشبه الصوت بالصوت، لأن هذا صوت أختها، فتذكر صوت زوجته الأولى فارتاع لذلك، يعني كأنه اهتز سرورا، فقال: اللهم هاله. قالت عائشة: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها لكبرها فلم يبق بشدقيها بياض، ما في إلا احمرار اللثة، لأن إذا راحت الأسنان تصير حمراء الشدقين، ما في البياض، ما في إلا لون الأحمر. ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قديما، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني بكر وشابة. رواه البخاري، وفي رواية لأحمد قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وهذا حسن في المتابعات. وكان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من جاريته ماريا. وقولوا: اللهم هاله، يعني اجعلها هالة. وبمجرد سماع الصوت الذي يشبه صوتها سر عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على عظم قدر خديجة في نفسه، فقد أغنته عن غيرها ولم تغنه غيرها عنه، واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما. انفردت خديجة بكم؟ 25 منها، وهي نحو 1/3 من المجموع. إذن 1/3 حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية كانت مع خديجة. ومع طول المدة صانها الله عن نكد الضرائر، وهي فضيلة لم يشاركها غيرها فيها. ومما اختصت به من نساء هذه الأمة سبقها إلى الإيمان، بل هي أول من أسلم على الإطلاق، قبل أبي بكر وقبل علي رضي الله عنه، أول من أسلم من الأمة كلها خديجة رضي الله عنها، فيكون لها مثل أجرهن، لأنها سنت سنة في النساء، فلخديجة مثل أجر كل المسلمات إلى يوم القيامة، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فدخولها في الدين سنت سنة وراءها. وشاركها أبو بكر بالنسبة إلى الرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب إلا الله عز وجل. لكن الحديث فيه حسن العهد وحفظ الود وتذكر الأيام الخالية الجميلة وإكرام المعارف، معارف الزوجة وأقارب الزوجة، إكرام أقارب الزوجة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثنائه عليها والاستغفار لها، كما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير. وعن عائشة قال: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وفي رواية دمعت عيناه، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يتذكر أمه التي ربته صغيرا، فزار قبرها وبكى عنده بكاء شديدا. فروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. رواه مسلم أيضا. وسبب هذه الزيارة أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله في بعض الروايات: فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وأذن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبرها بلا استغفار لأنها لم تكن أسلمت في حياتها. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا المثال درسنا اليوم، تذكر صحبه الكرام وتضحياتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يزور قبورهم. فعن عقبة بن عامر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. رواه البخاري ومسلم. والفرط هو الذي يتقدم ويسبق ليرتاد للقوم الماء ويهيئ لهم الدلاء، فيقول: أنا بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. ومعلوم أن أول من تنشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولئك الكرام وما قدموا، وبشرهم بالخير الذي هم فيه، وحمد ذهابهم قبل مجيء الفتن، قبل مجيء الفتن. أيها الإخوة، إن الذكريات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر أشياء ويقولها، وفي تذكره لها دروس وعبر كثيرة، وفيها تجديد الإيمان وترسيخ الدين في النفوس، وفيها من الفوائد الكثير. نحن تمر بنا ذكريات، بعضها أحيانا قد تكون ذكريات معاصي، فإذا ذكر الإنسان معصية يتذكر ربه فيتوب، وإذا ذكر طاعة يسأل الله القبول، وإذا ذكر نعمة حصلت له يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. وأنت تتذكر يا عبد الله أشياء، كن حريصا على تذكر ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو الخطاب الفقيه الحنبلي رحمه الله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي، والشوق نحو الآنسات الخردي، والنوح في تذكار سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعدي، واسمع معاني إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بقولي تهتدي. وهذا في مطلع قصيدته التي يذكر فيها اعتقاده ومذهبه. فإذا تذكرت فلتتذكر شيوخ العلم وأهل الصلاح ومواقف الإيمان التي مرت بك ومواسم الحج والعمرة التي حضرتها، ولتتذكر فوائد العلم التي مرت بك، وتتذكر من نعم الله عليك كيف كنت في صغرك وماذا أصبحت عليه الآن، تتذكر شدائد مرت بك وكيف فرج الله عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.